وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيما صلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء